بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السكاني رحمه الله تعالى في شرحه للحفيدة للإمام السلفي، قال: ومنه عقيدة المخالفة التي نحن بطلب الكلام عنها في تحقيقاتنا وأنظارنا. قال: أشار إليها عاطفا فقال: والدليل على أنه مخالف للحوادث هو أنه لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم. والثاني باطل فالمقدم مثله. الثاني هذا لفظ منطقي، والمقدم هذا لفظ منطقي تعلمونه لأنكم درستم علم المنطق. هذا في القضية الشرطية، مقدم ثاني، يعني الثاني ما هو لكن مثله. وبيان الملازمة هو أن المخالفة إذا انتفت وجبت المماثلة، إذ لا واسطة بينهم. عندنا مخالفة مماثلة، ليس هناك وسط. فإذا نفينا المخالفة يعني ثبتت المماثلة، لو إذا نفينا المماثلة ثبتت المخالفة، لا ثالث لها. إما أن تثبت مخالفته أو أن تثبت مماثلة. جميع الجهات بالكلية، ونفي الأنداد عنه بالكلية، يعني نفي المماثلة عنه بالكلية، وإلا تكون يعني مثبتا للمماثلة، لست في حفل المخالف. نسأل الله أن نكون ممن أثبت مخالفته تعالى للحوادث لفظا ومعنى. وتقريره على ما سبق الآن تقرير قياس: لو لم يكن مخالفا لخالقه لكان مثلهم، لكنهم، هذا قياس رسمي استثنائي، لكنهم، لكنه ليس مثلهم، فيلزم منه انه مخالف لهم وهو المطلوب. لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم، لكنه ليس مثلهم، فيلزم منه انه مخالف لخلقه. وتقريره هذا قياس اقتراني، قياس استثنائي. الان نفس هذا التقرير لكن على صوره القياس الاقتراني. وتقريره بالاقتران أن تقول: إله العالم ليس مماثلا لهم، وكل ما ليس مماثلا فهو مخالف لهم، ينتج إله العالم مخالف. هذا قياس أي شكل؟ شكل أول. طيب الشكل الأول شرطه، لا أولا ابتداء في مسألة الأرض المتكامل الصغرى موضوع في الكبرى. نعم، شرط الإنتاج وأجر الصغرى وأجر الإنتاج في الصغرى. أما الأول فشرطه في الصغرى في الكبرى وأجر القضية كبرى. كبرى، نعم. فالأوس متكرر بين قوسين، انظر النتيجة: إله العالم مخالف لهم. قد بين قوسين الأوس المتكرر، شوف عن صاحب الدول أي رئيس الأوسط متكرر، قول النتيجة الآن. هذا قياس، هذا يسمى بالأوسط المتكرر. فالمطلوب أي واجب المخالف، إله العالم مخالف. فإن قلت: ما بيان بطلان الثاني لكان مثله؟ هذه الملازمة، لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم. هنا التلازم يعني. طيب ما وجه بطلان التالي لكان مثلهم؟ قلت: هو ان المماثله تقتضي التساوي في جميع الاحكام، هذا اخذناه كله، من الوجوب والاستحاله والجواز. يعني انا مثل لصادق، مثل له ايمان الجواز، لاننا من الجائزه. فاذا قلنا أن مماثل لرب العزة تبارك وتعالى في ماذا؟ في الوجود. ب مماثل للشريك احتمال الاتحاد. فإذا قلنا أنه مماثل أيا كان لله تبارك وتعالى أي أنه واجب وتعدد الواجب يكون فيلزم أن لو ماثل أن يكون حادما كيف وقد سبق قريبا وجود قدمه وبقائه. الواجب واحد لا ثانية له. الواجب هو سأثبتونه إن شاء الله في العقيدة هو ضروري الثبوت ما لا يقبل الانتفاق ما لا يتصور في العقل عدمه. فإن قلت أوجه المخالفة كثيرة لأنها تكون بالعوارض ويكون بالحقيقة والكنه إما بالعوارض أو بالحقيقة والكنه يعني إما بالذاتيات أو العوارضيات في مصطلح علم المنطق كما ذكرنا الجهة قبل قليل والحجم هي من الأمور يعني الاعتبارية. قلت المراد المخالفة بالحقيقة لا بالعوارض كما صرح به في هذه غير هذا الكتاب وهو المطلوب. إذ المماثلة بالعوارض لا سبيل إلى نفيها كالمعلومية فإن الأجرام معلومة والبارئ سبحانه وتعالى معلوم مثلا يعني تعلم به علم لا إشكال في هذا يعني أن المخلوق معلوم والخالق معلوم يعني لكن الجهة مختلفة والبارئ سبحانه وتعالى معلوم مثلا مقصود مذكور إلى غير ذلك والحوادث كذلك هذا المقصود بالعوارض ليس العرض الذي يتخذ إلى محل محل الذي ليس المقصود بالعرض يعني هناك الاتحاد في العوارض لا إشكال فيه كالمعلومية والمقصودية والمذكورية الله معلوم والخلق معلوم كما أنا تعلق علمي بهذا الكأس معلوم ووجود وجوده معلوم. مثلا طلب العلم مقصود وهو من الحوادث أو مثلا أن تذهب إلى البيت هذا قصد مقصود واضح وعد مثلا ومعرفة الله مقصود هذا هي معناه. فهذه العربية إشكال في دراستها طيب. فإن قلت في كلامه اتحاد اللازم والملزوم لأن نفي المخالفة هو المماثلة فقوله لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلها يعني نفي المماثلة هي نفي المخالفة في قوة قولك لو ماثل خلقه لكان مثلها يعني هنا كان اللازم والملزوم اللازم هو لكان مثله الملزوم ماثل خلقه فمن هنا والأصل يعني أن بين اللازم والملزوم لا أن اللازم والملزوم لا يكونان متحدان لا يكونان متحدين. والأوضح منه برهان الصغرى أم البراهين إذ قال لو ماثل تعالى شيئا منها لكان حادثا مثله هذا أوضح. فإن اللازم الذي هو الحدود مخالف للملزوم الذي هو المماثل فهناك تخالف بين اللازم والملزوم. لكن القياس الأول الاستثنائي يعني فيه رائحة المماثلة بينهما بقوله لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثله أي لو ماثل خلقه لكان مثله يعني هناك اتحاد لو ماثل خلقه لكان مثله ماثل مثله ماثل مثله اتحاد اللازم والملزوم. انظر العبارة الصغرى لو ماثل تعالى شيء منها لكان حادثا بين الحدوث والتماثل تباين. وهذا الاصل في العلاقه بين اللازم والملزوم هي دقيقه يعني في الصناعه لان هذه الصناعه تحتاج الى دقه. فالقياس القياس استثناء خاصه الاستثناء لانه في تلازم مكاني هذه اللام الرابعه التي جاوب الشرط لو عندنا لازم وملزوم فيجب أن يتحقق فيه هذا الشرط وهذا مبسوط في كتب علم المنطق كالساهوجي وغيرها، واضح؟ حتى اظن على ما تذكر حتى السلم ذكر هذا، فيأتي معنى الاستثنائي والاختياري. قلت يمكن ان يجاب عما هنا، يعني الامام السفياني يريد ان يجد مخرجا حتى يسلم هذا القياس، يعني من هذا العيب. يمكن ان يجاب عما هنا بان نفي المخالفه ليس هو نفس المماثل، وان اتحدا مصدوقا كالامثال والناصر. عندنا نفي المخالفه الان مثلا منطقيه دقيقه احتاج الى تصور. عندنا نفي المخالفه، ليس المخالفه ما معناه نفي المماثل، نعم ام لا؟ نفي المخالفه بمعنى ماذا؟ هو المماثل، والمخالفه هو نفي المماثل. طيب اذا قلنا نفي المخالفه ليس هو نفس المماثل من حيث المصدوق، يعني اعطى مثالا عندما نقول كالانسان والنصر لتقاربهما واتحادهما مصدوقا عبر في الصغر بالمماثله عن نقيض المخالفه، يعني عندما نقول الانسان والنصر يعني في المصداق واحد، لكن هما ليس هو هو، الناطق ليس وهو هو الانسان من حيث الدقة، لأننا عندما نقول الإنسان هو حيوان ناطق. طيب عندما نقول الإنسان ناطق ما يسمى هذا؟ حد الآن ناقص. ناقص لماذا تقول ناقص؟ لأنه لم يشتمل على الذاتيات كلها، الحد التام هو الذي يشتمل على الذاتيات كله، هذا شرط الحد التام، واضح؟ فكذلك نفي المخالفة والمماثلة هما متقاربان جدا متحدان مصدوقا، لكن هذا الاتحاد في المصدوق لتقاربهما واتحادهما مصدوقا، يعني عندما اقول انسان يعني هو الحيوان الناطق، وعندما اقول ناطق هو الانسان متحدان جدا يعني، لكن في الماهيه في هو هو لا، واضح؟ نعم. واضح هذا التفصيل من الامام السفياني حتى يسلم القياس، يعني هو الأدق ما فعله الإمام السدوسي ونفسه يعني في الطغر، فهمنا في العلاقة بين الحدوث والمماثل، بينهما تباين، لا يجتمعان ولا يتحدان ولا يتقاربان في المنصوص، فهمنا؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.